فدرسنا موصول إن شاء الله في كتاب التدمرية تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وموضوع هذه الرسالة كما هو مشهور هو تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين الشرع والقدر. سيكون الكلام في هذا اليوم المبارك في مسألة القدر وما يجب على العبد تجاه الخلق والأمر، كما قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كان الشيخ أو كنا مع الشيخ فيما سبق، كنا معه في حقيقة الجمع بين الشرع والقدر، وقد بينه رحمه الله بقوله: وهو الإيمان بالشرع والقدر جميعا. وهذا هو الشق الثاني، من أراد أن يتابع فصفحة 165. قال: فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، هذا هو الواجب على المسلم أن يؤمن بخلق الله وأمره. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فلا بد من الإيمان بخلق الله وأمره. قال: فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. ذكر هنا الشيخ مراتب القدر الأربع، أو ما عبر عنها بمرتبتين، كل مرتبة تتضمن شيئين. المرتبة الأولى علم الله بما سيكون وكتابته لذلك حين أمر القلم أن يكتب كل شيء إلى قيام الساعة. والمرتبة الثانية هي عموم مشيئته وخلقه لكل كائن وقدرته سبحانه وتعالى وقدرته عليه. فهو يقول: يجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه على كل شيء قدير، وهذا حق، وأنه ما شاء كان، يعني ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. مشيئته سبحانه وتعالى نافذة وعامة، فما شاء كان وإن لم يشأ الخلق، وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الخلائق، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه هي المشيئة الكونية، وهناك إرادة شرعية قد يعبر عنها بالمشيئة الشرعية أيضا، كما أنه يعبر عن الكونية بالإرادة، لكن لا بد من التفريق بين الكونية والشرعية. فالإرادة أو المشيئة الكونية هي إرادته سبحانه وتعالى لما يفعله هو، أما الإرادة الشرعية فهي إرادته من عبده أن يفعل، هذه إرادة شرعية، إرادته سبحانه وتعالى منك أيها العبد فعله، هذه هي الإرادة، وهو الإرادة الشرعية. أما الإرادة الكونية فهي إرادته ما يفعله سبحانه وتعالى هو. فكما نفرق بين فعل العبد وفعل الله عز وجل، كذلك يعني يتضح الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. إرادة الله الكونية هي إرادته لما يفعله سبحانه، لما يكونه. أما الإرادة الشرعية فهي إرادته من عبده أن يفعل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهو أراد من خلقهم سبحانه وتعالى أن يفردوه بالعبادة لمصلحتهم هم، وليس لحاجة به إلى أن يوحدوه، فهو الغني بذاته سبحانه وتعالى. أما إرادته الكونية فهي إرادته أن يفعل هو، إرادته لفعله سبحانه وتعالى. فهو إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. هذه الإرادة شاملة لكل كائن، الإرادة الكونية المشيئة الكونية شاملة لكل كائن، سواء كان فعل العبد أو كان فعله هو سبحانه وتعالى. فالإرادة الكونية شاملة لكل ما هو كائن، سواء كان من أفعال العبيد أو من فعله هو سبحانه وتعالى، فالله خالق العبد وخالق فعله، والله خلقكم وما تعملون. ولكن لا يتنافى خلق الله لأفعال العباد، للعباد وأفعالهم لا يتنافى مع فعل العبد ومسؤولية العبد عما فعل. فللعبد مشيئة، لكن وهي مقيدة بمشيئة الله. هذه المشيئة تتعلق بفعله، بفعل العبد نفسه، والله خالق فعله، الله يخلق فعله. وهذا أمر مشاهد في الواقع. حينما نفرق بين ما يفعله العبد باختياره وما لا يكون باختياره، فالذي يكون باختياره هو مسؤول عنه، والذي لا يكون باختياره ليس مسؤولا عنه وليس مؤاخذا عليه، وإنما الذي يثاب عليه ويعاقب هو ما يفعله باختياره. فإن فعل خيرا أثيب عليه ومدح به واعتبر من صفات الكمال، وإن فعل شرا عوقب عليه وعيب به أيضا، يعاب به وتسمى المعاصي والمخالفات معايب، يعاب العبد بفعلها ويعاقب عليها، قد يترتب عليها مصيبة كما ترتب على أكل أبينا آدم عليه السلام من الشجرة زوجه حواء، عصى آدم ربه فغوى، نسي آدم فأكل من الشجرة، نسي عهد الله إليه، أطاع الشيطان، استزله الشيطان فزل، ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، دلاهما بغرور فأكلا من الشجرة، فعصى آدم، نسي وعصى، ليس له عزم، أجوف لا يتمالك، فنزلت به مصيبة الهبوط إلى الأرض وبذريته، ولكنه تاب فتاب الله عليه، ومن أشبه أباه من ذريته فما ظلم، من تاب تاب الله عليه، لكن تبقى المصيبة وهي مكابدة البلوى في هذه الحياة الدنيا. فالله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لكن الذي ينبغي أننا لا نحتج على المعائب بالمصائب المقدرة، نصبر على المصائب ونؤمن بأنها من تقدير الله عز وجل، ونتوب إلى الله من المعائب ونستغفره ونتوب إليه، يتاب عليه ويعفى عن التائب، ولكن قد لا يتخلص من مغبة هذا الذنب الذي يعتبر مصيبة في هذه الحياة الدنيا حتى يقضي الله أجله ويعود الخلق إلى الله عز وجل ويرجعون إليه، ويميز الله بين الخبيث ويميز الله الخبيث من الطيب، فيجعل الطيب جميعا في الجنة التي لا شائبة فيها من الشر، ويجعل الخبيث جميعا مركوما في النار الذي لا شائبة من الخير فيه، بخلاف الدار الدنيا فإنها مختلطة خبيثها بطيبها شرها بخيرها، وهذا يتميز يوم القيامة، فتكون الجنة خالصة للخير وأهل الخير، وتكون النار خالصة للشر وأهل الشر. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. حاصل أن موقف المسلم من القدر أن يؤمن بخلق الله وأمره، أن يؤمن بالقدر والشرع. فالخلق هو ما يتناول القدر، والشرع هو الذي يتناول إفراد الله بالعبادة، ويعني رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. خلاصة هذه الرسالة يعني كما يؤمن بخلق الله سبحانه وتعالى، بعلم الله الأزل لكل ما هو كائن، بكتابته إياه في اللوح المحفوظ، بعموم مشيئته وعموم خلقه لكل ما هو كائن، ونفوذ قدرته على كل مخلوق سبحانه وتعالى، كما يؤمن بهذا يجب عليه أن يؤمن بأن الله أمر وشرع إفراده بالعبادة وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لذلك، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. وعبادته سبحانه وتعالى تتضمن كمال الذل له والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء إخوة لعلات، والأنبياء إخوة لعلات، وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. الشرائع مختلفة، الأصل التوحيد واحد، هو دين الرسل جميعا، وشرائعهم تكون مختلفة، كما أن الاختلاف يحصل في شريعة النبي الواحد، وهو ما يعبر عنه أو ما يعبر عنه بالنسخ. كانت القبلة إلى بيت المقدس، الشرعة والمنهاج والوجهة في الصلاة إلى بيت المقدس، فنسخها الله عز وجل إلى وجهة أخرى وهي البيت الحرام، الكعبة المشرفة. فهذا نسخ، هذا تعدد في الوجهة، تعدد في المنهاج، تعدد في الشرعة. وهذا التعدد ليس تعددا متضادا، كله طاعة. الذين صلوا إلى بيت المقدس أطاعوا الله، أفردوا الله بالطاعة. الذين صلوا إلى البيت الحرام أفردوا الله بالطاعة. من لم يصلي إلى البيت الحرام يصبح كافرا. الله سبحانه وتعالى حين قال اليهود إنا مسلمون أنزل قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا لا نحج تعصبا، يعني كما قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها عصبية، ويدل على عدم إيمانهم بالرسول عليه الصلاة والسلام، ويدل على عدم تقديرهم لله عز وجل حق قدره. فالله سبحانه وتعالى لما نسخ القبلة أصبح من مقتضى التوحيد وإفراد الله بالعبادة أن يطاع وأن يتجه إلى القبلة ولا يكون في النفس حرج، كما أنه لا يكون في النفس حرج من أن الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة كانوا على هدى وكانوا على التوحيد لأنهم كانوا على شريعة. فهكذا شرائع الأنبياء تختلف والدين واحد، الدين كله واحد وهو طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله، والشرعة مختلفة يعني تبعا لحكمة الله عز وجل وعلمه بمصلحة خلقه، لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا موقف المؤمنين. الناس لهم مواقف، ونريد من الأخ الكريم الأخ جميل أن يقرأ لنا من صفحة 207 ما يختص بمواقف الناس من هذه القضية، قضية الجمع بين الشرع والقدر. الناس الذي جمع حقيقة بين الشرع والقدر على نحو مما سمعنا هم المسلمون، هم المؤمنون، لكن الذين لم يستطيعوا الجمع أو ما جمعوا بين الشرع والقدر يعني عند هذه القضية ظلوا، هم ثلاثة أصناف ذكرها الشيخ سنسمعها من قارئنا اليوم، فليتفضل. 207 فصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه لا يجب الإيمان بخلق الله وأمره، أنه يجب الإيمان، هذه سبعة صارت عندك لا، أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه. وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق، هذول القدرية أصبحوا ثلاث فرق، نعم، مجوسية ومشركية وإبليسية. أي نعم، صاروا يعني ما عدا المسلمين انقسموا وافترقوا في القدر إلى ثلاث فرق، كلهم قدرية، مجوسية ومشركية وإبليسية. ليش سميناهم هكذا؟ لأن إمام المجوسية هم المجوس الذين أثبتوا مع الله خالقا غيره، وهؤلاء الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، والله لا يخلق فعل العبد ولا يعلم تفاصيل الكون، الجزئيات جزئيات الكائنة لا يعلمها الله، إنما يعلم الكليات فقط ولا يقدر على فعل العبد، وأن العبد يفعل ما لا يشاء الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فهؤلاء في حقيقة قولهم أثبتوا خالقا مع الله، وهم المعتزلة ونحوهم، يعني ربما شاركهم الخوارج، كل من يعني تبعهم في هذا الضلال فهم مجوسية، يسمون مجوس هذه الأمة. ومشركية من قدوتهم؟ المشركون. المشركون ماذا قالوا؟ لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فهم يعني فيهم أو احتجوا بالقدر على شركهم، وحجتهم داحضة، يعني أنكروا فعلهم وقالوا إن مشيئة الله عز وجل اقتضت شركهم، وهذا بزعمهم دليل على أن الله رضي شركهم. لو شاء الله ما أشركنا، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء من دونه من شيء. نعم. فعطلوا الأمر والنهي محتجين بالقدر، وحقيقة أن الله سبحانه وتعالى شملت مشيئته كل شيء، الشرك الواقع والمشركون الله سبحانه وتعالى خلقهم وخلق شركهم، وهذه مشيئته الكونية، مشيئته أن يفعله، لكن مشيئته الشرعية منك أيها العبد أن تفعل ليست هذه، بل هو شاء منك أن تفرده بالعبادة لمصلحتك، ليس لحاجة به، لحاجتك أنت. أي نعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فحكمة الله عز وجل فيما يصلحك أن تفرده بالعبادة، أما لو لم تفرده بالعبادة ولا صلحت فإن ذلك لا ينقص من ملكه شيئا سبحانه وتعالى، هو غني بذاته. أي نعم. يعني كل يريدك له إلا الله يريدك لك، فالله يريدنا لنا، يعني يريد منا أن نفعل لنا لمصلحتنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما الإبليسية يعني الأوائل المجوسية، أنكروا قدرة الله. المشركية أنكروا قدرة العبد. الإبليسية أقروا بهذا وهذا، لكن قالوا هذا تناقض من الله، كما فعل إبليس واعترض على الله وقال هذا قدح في الحكمة. أي نعم. يعني كيف أنا حينما احتج على الله عز وجل وأبى أن يسجد لأنه اعترض على حكمة الله عز وجل واعترض على قدرة الله في اختياره، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وزعم أنه أن الله يعني جانب الحكمة لأنه كرم آدم عليه وهو خلق من نار وآدم خلق من طين، فكيف يعني هذا؟ فمن صار في نفسه شيء يعني من الاعتراض على القدر وظن أن بين الشرع والقدر تناقضا فهو إبليسي بقدر ما يكون في نفسه، نعوذ بالله من إبليس ومنهجه. نعم اقرأ يا شيخ. فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. غلاتهم نعم أنكروا العلم، ولهذا قال الإمام أحمد خاصموهم بالعلم، يعني بعلم الله، فإن أنكروه كفروا وإن أثبتوه خصموا. إن أثبتوا علم الله القديم بكل شيء خصموا، وإن أنكروا علم الله القديم بما هو كائن كفروا. أي نعم. يعني أنكروا المرتبة الأولى العلم والكتابة، هذول الغلاة القدامى. أما المتأخرون حين خصموا وقامت الشناعة عليهم لم يستطيعوا إنكار المرتبة الأولى، وإنما أنكروا يعني عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته بحجة العدل. أصحاب المبادئ المعتزلة من مبادئهم أو من أركان العدل، قالوا يعني إن العدل يقتضي الله أن يعذب العاصي، والله سبحانه وتعالى لا يخلق المعصية لا يخلق المعصية، أي نعم، ولا يقدر على على يعني قدرة الله عز وجل تقصر دون يعني ما يفعله أو ما، فالعبد يخلق فعل نفسه، ولهذا ما يقولون هو على كل شيء قدير، يقولون هو على ما يشاء قدير، يقولون هو على ما يشاء قدير، يعبر بها المعتزلة دائما بهذه العبارة، وأهل السنة يقولون هو على كل شيء قدير. ولهذا لما حصلت مناظرة بين معتزلي وسني قال المعتزلي: الحمد لله الذي أي نعم لا يشاء المعاصي أو كما قال، فرد عليه السني وقال: الحمد لله الذي لا يقع في ملكه إلا ما يريد أو إلا ما يشاء ونحو هذا. أي نعم، الحاصل أن السني يثبت عموم مشيئة الله لكل شيء، والمعتزلي يقول إن مشيئة الله أي نعم لا تشمل فعل العبد. فهؤلاء كذبوا بقدر الله، يعني بعموم قدر الله لكل ما هو كائن، وإن آمنوا بأمره ونهيه، يعني عظموا الأمر والنهي ولم يؤمنوا بقدر الله عز وجل، أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته وعموم خلقه وعموم قدرته. نعم. والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. أي أدخل فيهم الجبرية، الجبرية الذين يقول لا يضر مع الإيمان معصية. أي نعم، أنكروا الأمر والنهي. نعم. قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. أي من يدعي الحقيقة من المتصوف، حتى بعضهم يقول سقط التكاليف عن العارف الذي وصل، خلاص سقطت عن التكاليف، شهد الحقيقة الكونية، يعني غاب في شهود الربوبية عن شهود الألوهية كما يقولون، و يعني دخل في الفناء، وهو فني عن الشرع بالقدر، ففني عن الشرع بالكون، وهذا لا يفيده. يعني غاية يعني ما يمدح به صاحب هذا الشأن إذا كان غاب عقله حقيقة فهو معذور فقط، أما أن يعني يعطل الأمر والنهي محتجا بقدر الله عز وجل فهو من هؤلاء، فهو من هؤلاء المشركية. نعم، الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. نعم. والفرقة الثالثة الإبليسية، وهم الذين أقروا بالأمرين، القدر أقروا بالخلق، أقروا بالقدر وأقروا بالشرع. نعم. لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى، وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر مثل ذلك عن إبليس، عن إبليس مقدمهم، كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. يعني حتى هذا تجد في كلام بعض الناس لما يصاب بمصيبة يقول: يا ربي أنا إيش سويت، والله فلان ما يستاهل، إذا أصيب أو نكب قال يعني يقولون فلان ما يستاهل، وش يدريكم أنتم؟ هذا أمر قدره الله وكونه، والله سبحانه وتعالى أعلم. ينبغي أن يكون الموقف هو الصبر والإيمان بالله عز وجل، ويعني الحق التعبدي على العبد المصاب أن يصبر لله تبارك وتعالى، وأن يثق وأن يحسن الظن بربه، وأن لا يتهم ربه، حتى لما يكون في نفوس بعض الناس بعض الاعتراض: فلان مرزوق، أو فلان يعني له حظ، وفلان يعني كأنه في هذا الأمر يسيء الظن بالله عز وجل، وأنه يفضل من لا يستحق الفضل، وفي نفسه يرى أنه أفضل، أو يرى يعني من الناحية الكونية ربما يصل يسيء الظن أولا بالمخلوق، ثم يتدرج به الأمر إلى أن يسيء الظن بالخالق. وهذا مسلك إبليسي والعياذ بالله. يعني حتى دائما الاعتراضات التي تحصل يعني ربما مثلا يطعن في أول ما حصل من الخوارج حصل منهم نوع من هذا لما اعترضوا على الخليفة في بعض الخليفة عثمان في بعض الأمور التي اجتهد فيها هو طعن أيضا في الولاية وهي ولاية شرعية قد يصل بهم الأمر إلى الطعن في حكمة الله عز وجل كما نقل عن واصل وغيره لما سمع حديث ابن مسعود قال لو سمعت ابن مسعود يعني يقوله لكذبته ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله لقلت هذا يخالف ما أنزل الله ولو سمعت الله يقول لقلت هذا خلاف العهد والميثاق الذي أخذته على خلقك أو كلام نحو هذا كلام خبيث جدا نشأ عن المعتزلة وعن من تأثر بهم من الخوارج. أي نعم. والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، ما هو من أصول الإيمان. ومع هذا لعلنا يعني وصلنا إلى مسألة الأسباب تكون إن شاء الله درسا مستقبلا، نكتفي بهذا. نسأل الله أن يبارك لنا فيما سمعنا وأن ينفعنا به وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وهذا هو حقيقة الجمع بين الشرع والقدر، والسعيد من فتح الله له في هذا الباب ما يطمئن قلبه به ويهتدي به. نسأل الله الهداية، ونسأل الله أن يسلك بنا وإياكم صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يعيذنا وإياكم من مسالك المغضوب عليهم ومسالك الضالين. آمين. إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول رجل أتى للعمرة من بلده ولكن بدأ بزيارة المدينة أولا ثم بعد ذلك يحرم للعمرة من الميقات إلى مكة، ولكن أثناء وجوده بالمدينة جامع أهله، فهل عليه شيء؟ لا شيء عليه، لأنه في المدينة غير محرم، هو يعني لا يلتزم محظورات الإحرام إلا إذا أحرم من الميقات فيلتزم محظورات الإحرام. أي نعم. ومنها ألا يجامع أهله زوجته وهو محرم، لأنه بذلك يفسد نسكه. قال رجل هو وأهل نوى العمرة من قريته، ولكن بدأ يظهر أن السؤال واحد، لا يختلف السؤال، نعم، ولكن بدأ بزيارة الرسول بالمدينة. اللهم صل وسلم على رسول الله، يعني ينبغي أن يعبر بزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يمكث فيها بعض الأيام، لأنك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. لكن إذا وصل وزار المسجد النبوي له أن يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه من غير شد رحل، ويزور أيضا البقيع وقبور الشهداء بأحد. أما المساجد فلا يزور إلا مسجد قباء مع المسجد النبوي فقط. قال ثم يحرم من ميقات المدينة وهي بئر علي ويذهب إلى مكة لعمل العمرة، وكانت وسيلة السفر هي الباخرة طريق البحر، فهل عليه شيء؟ لا شيء عليه، إذا أحرم من الميقات خلاص جاء إلى المدينة وأحرم من الميقات بئر علي، لا شيء عليه في هذا العمل. يقول إنه يعني كفى الأيتام خلط أموالهم بماله، ما معنى قوله أو من كان غنيا فليستعفف؟ يعني لا تأكل من أموالهم شيئا إذا كنت غنيا، أما إذا كنت فقيرا فتأخذ من أموالهم بالمعروف إذا كنت محتاجا ويعني وقفت نفسك على إصلاح أموالهم وكنت محتاجا تأكل بالمعروف، أما إذا كنت غنيا فتستعفف ولا تأخذ من أموالهم شيئا. يقول الصلاة خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام دعا الله ألا يجعل قبره وثنا يعبد، واستجاب الله دعاءه بأن أحاط قبره بثلاثة جدران، القاعدة من جهة الجنوب والمثلث رأس المثلث من جهة الشمال، فالذي يصلي خلف هذا البناء المحيط هو لا يصلي إلى القبر، لا يصلي إلى القبر، لكن إذا كان الشخص يعني بقلبه منحرفا فلا حيلة فيه، لو جعلته خلف الإمام مباشرة سيلتفت بقلبه، والعمدة على صلاح القلب، لأنه إذا صلح القلب صلحت الجوارح، إذا لم يصلح القلب فسدت الجوارح، فالحاصل أنه يعني لا يصلى جهة القبر الآن، لا يستقبل القبر بل محاط بثلاثة جدران، وليست حجرة عائشة رضي الله عنها ليست من المسجد، بل هي حجرة عائشة وأرضيتها ما زالت أرضية حجرة عائشة، أي نعم، منذ يعني أحيطت بهذه الجدران ما دخلت هي في التوسعة، إنما التوسعة شبلت ما عدا هذه الحجرة، الحجرة مستثنات. ويفترق المسجد النبوي، يفترق الوضع عن الأوضاع الأخرى بأنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قالت لولا أن يتخذ قبره مسجدا لأبرز قبره، ولكن هو دفن في حجرة عائشة لئلا يتخذ قبره مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام، فهو دفن في حجرة عائشة لئلا يتخذ مسجدا وليس مسجدا، ما زال على وضعه، ما زال على وضعه ولله الحمد والمنة. والأمر الآخر أن المسجد لم يبنى من أجل قبره، بل بناه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الله، فهو مسجد أسس على التقوى، حتى ما كان فيه ما يقال إن فيه من قبور المشركين نبشت وطهرت أرضية المسجد وبني لله، يعني ما بنيت من أجل القبر ولا من أجل أي قبر، إنما بني المسجد أسس على التقوى. كذلك لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم بحجرة عائشة وأصبح يعني قبرا، أصبح في أرضها له قبر عليه الصلاة والسلام، هذا القبر ما وضع من أجل المسجد، إنما وضع في هذا الموضع لئلا يتخذ مسجدا، فهذا فوارق يعني عظيمة بين يعني بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبره، وبين المساجد التي بنيت من أجل القبور في غير هذه البلاد، أو قبور وضعت من أجل المسجد، فارق عظيم جدا. قال ما الحكم في الصور للملوك والرؤساء على العملات الورقية؟ على كل حال معروف النهي عن التصوير، وفي كتاب التوحيد باب ما جاء في المصورين، وأورد المصنف نصوص صحيحة بالنهي عن مضاهاة خلق الله بالصور، عن الصور مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. والعلة في ذلك هو مضاهاة المصور بخلق الله، وأن الافتتان بالصور هو الوسيلة والسبب الموصلة قوم نوح إلى الشرك، لأن قوم نوح كان فيهم أناس صالحون، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا صلحاء فماتوا في زمن واحد فحزنوا عليهم، فوسوس لهم الشيطان أن ينصبوا إلى مجالسهم تماثيل أنصابا على صورهم طبعا مجسمة، فكان سببا هذا لعبادتهم من دون الله. لما فني ذلك الجيل وكان مقصده حسنا في وضع هذه الأنصاب، قالوا لأجل الذكرى، إذا رأينا صورهم تذكرنا صلاحهم فنشطنا إلى عبادة الله تبارك وتعالى. لكن فني هذا الجيل وجاء جيل بعدهم، فأتاهم الشيطان وقال إن أسلافكم ما صنعوا هذا إلا لعبادتهم فعبدت من دون الله. فهي وسيلة، إذا كانت وسيلة للشرك فكما أن الغاية محرمة فالوسيلة الموصلة إليه محرمة أيضا. لكن يستثنى من هذا ما تدعو له الضرورة، ما يحتاج إليه من أجل التمييز. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في الماء فيرى صورته في الماء ليصلح من هيئته، فهل نقول إن هذه صورة لا تجوز أو لا ينبغي أن يعني تتخذ؟ الصورة في المرآة، يعني الذي في وجه في المرآة هو صورة المقابل المشاهد ليس هو. حينما تنظر في المرآة وترى صورتك، ترى صورتك لا ترى نفسك، من أجل أن تصلح من هيئتك أو تصلح من حالك، فهذه لا تدخل في عموم التحريم، لأن المقصد ليس هو مضاهاة خلق الله. أيضا ما التلفزيون يسمى الرائي أحيانا فيه مصالح عظيمة تخدم الإسلام، من هذه المصالح نقل الصلاة، نقل صلاة المسلمين في الحرمين، يعني هذه لا وقع في نفوس المسلمين في العالم، وهي ليست ثابتة، يعني يمكن الإنسان أن إذا أطفأ التلفاز انتهت الصورة، ليست ثابتة ومتخذة من أجل يعني أنها تعبد أو أنها يعني تعظم من دون الله، ولكنها أشبه ما تكون بالمكبر، مكبر الصوت الذي يشيد بالأذان ويرفعه، فهي ليست مضاهية للشرعية. وتعريف البدع كما في كتاب الاعتصام، تعريف المحرر عن كثير من العلماء، قال البدعة طريقة في الشرع مخترعة تضاهي الشرعية، يعني تعاند الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية. فليس كل يعني ما حدث من أمر يكون قد يكون بدعة من ناحية اللغة، لكنه ليس بدعة في الدين. الضلالة هي البدعة في الدين، وهي التي تعاند الشرعية قربة، تكون على حساب سنة، لأنه ما قامت بدعة إلا وماتت سنة، ولهذا إحياء السنة إماتة للبدعة. فهذه قاعدة في هذا الموضوع، والكلام يحتاج إلى بسط. إذا كانت الصور لأجل ضبط الشخصية، شخصية تمييز عملة من عملة، إذا كانت الحاجة داعية إلى هذا، أي نعم، فالله المستعان. على كل حال هذا شيء يعني يختلف اختلاف المقاصد والنيات، وباختلاف ما يؤول إليه، إذا كان وسيلة للشرك لا يجوز. نعم. قال ما معنى كل ميسر لما خلق له؟ اعملوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لما سألوه قالوا يعني أرأيت يعني هذا الأمر شيء مقدر ومكتوب أم شيء مستأنف أم أنف؟ فقال بل مقدر ومكتوب. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمعناه أن الله سبحانه وتعالى ييسر أهل السعادة لعمل أهل السعادة، وييسر أهل الشقاوة لعمل أهل الشقاوة. والله سبحانه وتعالى قد كتب هذا، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال نعم عن الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله، فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد، إلى آخر الحديث. فالله سبحانه وتعالى كتب يعني علم وعلم الشقي من السعيد، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، أي نعم، وهو الحكيم العليم القدير سبحانه وتعالى. ولا ينبغي لنا إلا أن نسلم لخلق الله وأمره، وأن من جعله الله شقيا فهو شقي، ومن جعله الله سعيدا، من كتبه الله سعيدا فهو سعيد. والله أعلم سبحانه وتعالى حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل السعادة من الشقاوة، فهو سبحانه وتعالى الخبير اللطيف العليم بكل كل فعله سبحانه وتعالى حكمة، فهو الحكيم العليم يضع الأمور في مواضعها، لا يصح أن نسأل لماذا خلق الله النار نارا محرقة، هذا سؤال فاسد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأن مقتضى الإيمان بالله عز وجل هو حسن الظن به، وأنه سبحانه وتعالى لا يخلق عبثا ولا يترك هملا جل وعلا. أكتفي بهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى القبول، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ويعفو عنا جميعا بعفوه الواسع، نعوذ برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته، وبه منه لا نحصي ثناء عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.